الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في أي باب؟ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. اقرأ علينا. طيب، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة نعرفها فنقول: الاستغاثة هي طلب الغوث، كالاستغفار طلب المغفرة. إذن الاستغاثة هي طلب الغوث في حال الشدة، وأما الدعاء فيكون في حال الشدة ويكون في حال الرخاء، ويكون من الأمر المكروب، يعني من المكروب ومن غيره، بخلاف الاستغاثة فلا تكون إلا عن كرب. المؤلف يقول: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. وإذا عرفنا أن الاستغاثة هي طلب الغوث، علم أن الاستغاثة عبادة، لأن الذي يطلب منه أن يفرج الكرب ويغيث اللهفات ويقضي الحاجات والمستغاث به عند الشدائد هو رب العالمين، لا شك في ذلك. ولذلك قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، سواء كان المستغاث به ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا أو حجرا أو مدرا أو شجرا. فالاستغاثة عبادة، وإذا كانت عبادة فلا يجوز أن يستغاث بغير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ثم قال: أو أن يدعو غيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، لأن الدعاء أعم من الاستغاثة. الاستغاثة لا تكون إلا في حال الشدة، والدعاء أعم منها، فيكون في حال الرخاء وفي حال الشدة. فقول الإمام المجدد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا من باب عطف العام على الخاص، وأحيانا يعطف الخاص على العام، وأحيانا يعطف العام على الخاص، وكل هذا من الأمر السائغ. إذن عرفنا ما هي الاستغاثة أيها الإخوة. الاستغاثة هي طلب الغوث من الله، ولا تكون إلا في حال الشدة والكرب، والدعاء عام من ذلك، فيكون في حال الشدة والكرب، وأحيانا يكون في حال الرخاء، فيكون عطف الدعاء في الترجمة على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. وكلاهما يختصان بالله عز وجل، الاستغاثة والدعاء، فالاستغاثة عبادة لله لا تنبغي لغيره، من ملك مقرب أو نبي مرسل أو رجل صالح، وكذلك الدعاء لا ينبغي لغير الله، من ملك مقرب أو نبي مرسل أو رجل صالح، أيهما أخص من الآخر؟ الاستغاثة أخص من الدعاء. طيب، هذا شرح الترجمة التي ذكرها المؤلف. إذن بينهما عموم وخصوص، بين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وإيضاح ذلك كما يلي: فمن استغاث بالله فقد دعاه، لأن الاستغاثة دعاء خاص، يعني دعاء في حال الشدة. كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، لأنه قد يدعو في حال الرخاء ولا يسمى ذلك استغاثة، لأن الاستغاثة طلب الغوث في حال الشدة والكرب. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، متى استغاث به؟ لما أراد أن يؤذيه، يعني لما خاف من موسى عليه السلام فوكذه فقضى عليه، فاستغاث الإسرائيلي، فاستغاث الذي هو من شيعته على الذي من عدوه. هذا الفرق بين الاستغاثة والدعاء، وكلاهما لا ينبغي إلا لله. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، قبل أن نذكر كلام المؤلف، يقول أهل العلم: الدعاء ينقسم إلى نوعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة، وبهما فسر قوله تعالى: قل ما يعبأ بي رب قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فسر الدعاء بدعاء المسألة، ومن السلف من فسره بدعاء العبادة. مثال دعاء العبادة: الصلاة، كل الآن صلى صلاة المغرب، هذا يسمى دعاء، لأننا نريد بصلاتنا هذه أن تغفر سيئاتنا وتقال عثراتنا وترفع درجات، فهي دعاء لكن في شكل إيه؟ عبادة. لكن نبتغي من ذلك الأجر والثواب ومغفرة الذنب، إذن هي دعاء، لكن دعاء إيش؟ دعاء عبادة. ودعاء المسألة كان يقول: يا رب ارزقني وعافني واجبرني افعل بي، هذا دعاء إيش؟ مسألة. إذن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة، وفي هذا تدخل جميع التكاليف الشرعية من صلاة وصوم وزكاة وحج، وكذلك يسمى دعاء المسألة، لا، هذا دعاء العبادة. أما دعاء المسألة فهو أن يقول العبد: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، اقضي حاجتي، اشفي مريضي، اقضي ديني، وما أشبه ذلك. نعم. إلا أن دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. هذا كلام الراسخين لا بد من حفظه في الصدور أو السطور، ليس كلاما هكذا يقال. دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. نشرح هذا. ايش معنى دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة؟ قد مثلنا في مطلع الدرس أن الصلاة من دعاء العبادة، فمن صلى فقد دعا الله، لكن دعاء عبادة، واضح؟ طيب، هذا الذي صلى وصام وزكى وحج يستلزم فعله هذا الذي هو الصلاة والصوم والزكاة، يستلزم دعاء المسألة، لا ينفك عنه. فمن دعا الله فإنه يريد بدعائه، فمن صلى وصام وزكى فإن فعله هذا أو أفعاله هذه إنما هي مستلزمة استلزاما لا ينفك عن فعله، أنه يدعو الله بها ويتقرب إلى الله بها، ويرجو بواسطة الصلاة والصوم والزكاة أن تقضى حاجاته وتفرج كرباته وترفع درجاته وتقال عثراته. فهو داع، فهو داع في الحقيقة، لكن دعاء يستلزم عبادة تستلزم لزوما لا ينفك عنها دعاء المسألة. فكل من صلى وصام فهو داع لزوما. فهمنا ولا نحتاج لشرح أكثر؟ يعني يلزم على من صلى أنه يدعو الله، يعني دعاء المسألة لازم على دعاء العبادة لا ينفك عنه، لازم عليه يعني لا ينفك عنه. فكل من صلى قيل له: ماذا ترجو من صلاتك هذه؟ قال: رفعة الدرجات، وإيش بعد؟ تكفير السيئات وإقالة العثرات وأن يرضى الله عني وأن يدخلني الجنة. إذن هو بصلاته هذه هو داع في الحقيقة، لكن ليس دعاء مباشرا، لكن مستلزم لدعاء العبادة، لدعاء المسألة. إذن دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. طيب، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، فكل من رفع يديه فقد تضمن دعاءه بقوله: رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، أنه متضمن ذلك العبادة. فرفع يديه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يقول يا رب يا رب امتثال لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. الفهم فهم بعد هذا البيان، والما فهم سيفهم إن شاء الله. ومما يدل على هذا قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. الذي يأتي للمسجد ما هو الأغلب من فعله والأكثر من فعله؟ يصلي الفريضة والنافلة ويقرأ فيها القرآن، سبح الله، ينزه الله. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو. معناه دعاء العبادة مستلزم إيش؟ لدعاء المساء. ما قالوا أن المساجد لله فلا تعبدوا مع الله أحدا، قال فلا تدعو، لأن دعاء العبادة الذي هو الصلاة ولا يقع إلا في المسجد مستلزم لدعاء المساء، والعكس أيضا. أما دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أيما أشرف، أن تدعو الله أو أن تفعل فعلا يستلزم الدعاء؟ أيهم أبلغ؟ الدعاء. ترفع يديك تطلب من الله مباشرة، وتصلي وتقصد بصلاتك دعاء الله سبحانه وتعالى، أيهم أبلغ؟ أبلغ دعاء المساء، لأن دعاء العبادة يأتي بدعاء المساء يستلزم، وأما دعاء المسألة فهو متضمن لدعاء العبادة، والشيء الذي يتضمن الشيء أبلغ من الشيء الذي يستلزم الشيء. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. طيب، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له: ولا تدعو، فالخطاب له، لكن هو في الحقيقة لأمته. لماذا قلنا هذا؟ أجيبوا يا جماعة، الإمام يجيب علينا. الإمام قال الله لنبيه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، والحقيقة الخطاب لأمته. ما هو السر في ذلك؟ نعم، ايوه، ها، ايوه، هاي. ولا تدعو، الرسول مبرأ من الشرك، فالخطاب لأمته، لكن اذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم ها فأولى، وهو مبرأ من الشرك، فالخطاب يتوجه إلى أمته صلى الله عليه وسلم. ومثله قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله، فأيضا الرسول مبرأ، لكن دائما يخاطب الأعلى لينتبه الأدنى. ولا تدعو من دون الله، من دون الله يشمل الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين، يشمل. ولا تدعو من دون الله، من دون الله يشمل كل مخلوق، ولو عظم شأنه وعلت مرتبته وكان من المقربين كالملائكة والنبيين والصالحين. الله أكبر. شوف وضوح آيات التوحيد لا تخفى دلالتها إلا على من طمس الله بصيرته والعياذ بالله. ما لا ينفعك، كان قوله تعالى ولا تدع من دون الله كافيا في النهي عن الدعاء، في كان كافيا في أن ينتهي المسلم عن دعاء غير الله، سواء كان المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا. لكن زاد الله البيان بيانا فقال ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قال يا عبدي ماذا تريد، يا عبدي ماذا تريد، تريد نفعا؟ نعم. تريد دفع ضرر؟ نعم. الذي يملك النفع والضر هو الله، وليس أحد غيره يملك من ذلك شيئا. ولذلك قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إن كنت تدعوه طمعا في المنفعة فلا يملك لك نفع، وإن كنت تدعوه لأجل أن يدفع عنك ضررا فهو لا يملك ذلك. إذن لماذا تدعو؟ فدعاؤك له عبث مناف للشرع والعقل، وهو شرك بالله يكون سببا لخلودك في النار. فإن فعلت ودعوت غيره من ملك مقرب أو نبي مرسل أو رجل صالح مع علمك أنه لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذن من الظالمين. والظلم هنا بمعنى الشرك، فإنك إذن من الظالمين أي المشركين. وبنص هذه الآية نجزم ونقطع جزما لا نرتاب فيه أبدا أن من دعا غير الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا، دعاه في جلب منفعة أو في دفع ضرر في أمر لا يقدر عليه إلا الخالق فهو مشرك ضال يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله شرعا، وإن مات على ذلك من غير قتل ولا استتابة فمأواه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ثم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، مع أن الله حذرنا في خطاب نبينا ولا تدعو يا محمد من دون الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو رجل صالح ما لا ينفعك، ما لا يحصل لك به نفع ولا يحصل منه ضرر، وأنه لا يملك لك نفعا ولا ضرا، فإن فعلت ذلك فإنك إذن من المشركين. وإن يمسسك الله بضر، هذا من أعظم الأسباب التي ينصرف بها العبد إلى أن يدعو غير الله. قال له وإن يمسسك الله بضر، أخبرك أن الذي أصابك من الضر ومن الله، حتى لا تلتفت إلى غيره ولا تنصرف إلى غيره. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا الضر الذي نزل بك هو من الله، هذه أول حقيقة شرعية. ثم لا يكشف ذلك الضر الذي نزل بك غير الله، أخبرك ربك عز وجل أنه إن مسك شيء من الضر من العقم، لك امرأة لا تلي أو أصابك مرض أو أصابك فقر أو أصابك جنون أو أصابتك مصيبة، أيا كانت هذه المصيبة، فالذي أصابك بها هو الله، والذي كتبها الله، والذي كتب عليك هو الله، فلا رد لقضائه، هو الذي قضى بذلك عليك. هذه حقيقة ينبغي أن لا تغيب عن الأذهان. ثم هو الذي يرفع البلاء عنك، لأنه هو الذي أنزله وكذلك هو الذي يرفعه. ما أدري كيف طمست العقول والبصائر فاتجه الناس إلى غير الله سبحانه وتعالى وغلوا في الصالحين وذهبوا إلى قبورهم يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، يا فلان أغثني، يا فلان افعل بي، يا فلان الحقني، يا فلا. أنا ما أدري، هذا ما قرأ القرآن، ما سمع بهذه الآيات. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير كذلك فلا راد لفضله. بعض الناس قد يسأل غير الله خوفا من أن يزول منه هذا الخير الذي نزل به، لأن بعض الدجالين المنتفعين من جهل الناس يقول له هذا البقر وهذا الغنى الذي أصابك سوف يزول عنك، ويخوفونك بالذين من دونه. يقول لك أنا حلمت لي حلمة، شفت شنو؟ رأيت أن مزرعتك هذه قد قامت فيها النيران من كل جانب، أو هذا البقر رأيته في الليل في المنام وهو متفرق شذر مذر. يا شيخنا ما هو الحل؟ يقول الحل مع المخبر، مع الشيخ، الحل معاي، بس الحل داير دفع كثير، تدفع كثير تمرك كثير. خلاص أنا تبرعت بنص الحلبة، ماشي؟ يقولوا ماشي. فيراه من اليوم الثاني حتى يشجعه على أن يعطيه من المال أكثر وأكثر، يقول له شفت حلمة تانية يا فلان، يقول له إن شاء الله خير يا شيخنا، شفتك بقرك، شفت بقرك كتار وبترعى في برسيم أخضر، ما شاء الله ما شاء الله، ما شاء الله. أول أمس تفرقت شجرة مزرعة والمزرعة حرقت، واليوم في حشيش أخضر، لأن الدفع هو الذي كذب في المرة الأولى وكذب في المرة الثانية. لا تبالي باليتامى إن بكوا تحتسي من دمعهم كأس الهنا، وهو ليس كأس الهنا، يتجرعه يوم القيامة ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان. استبصروا أيها الأمة الغافلة، يا من ابتعد عن القرآن، يا أمة الإسلام ارجعوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم وتدارسوهما حتى تفيقوا من غفلتكم. هذه غفلة. الله سبحانه وتعالى حكم وهو الحكم الفرد أن غيره لا يملك لك شيئا، ما يكذب عليك عشان يأخذ منك نص الحلبة، لا لا ما يملك شيء. أسمع القرآن، قال جل وعلا: ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض الذي رآك في هذه الرؤيا وقد ضاع مالك واحترق تأمل قول ربك يا عبد الله تأمل قول ربك في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الزول قال لك بقرك هلكت أو مزرعتك قد احترقت، هو يريد أن يتحيل عليك لأخذ مالك فاحتال بهذه الحيلة الباطلة الشنيعة التي هي من أكل أموال الناس بالباطل، لأنك لست على التوحيد الخالص فتخاف من أدنى شيء. لو قلت له قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لرجع خائبا خاسرا. يقول لك كده عيد ليه الآية دي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويقول لك دي تعلمتها متين يا مولانا، زمان ما بتتلو علينا الآيات دي، تدينا نص الحلبة وتفوت، تدينا 10 بقرات ونفوت، ونشيل السيخ ونفوت، ونشيل الرز ونفوت، الحاصل شنو؟ تقول له تعلمنا، تاني ما يجي بالشارع حقك زاد. بيجيك لأنه هو أخو الجهالة والغباوة، الجهالة قاعدة والغباوة قاعدة بتلحك بتلحك، لأن أنت جاهل ما تعرف شيء، ولذلك يلعب عليك. أنت شفت ليك صحابي في السيرة، جاء لي صحابي قال له صحابي قال له غنم ايدين احفظ لي. أولئك قوم عرفوا الله فاستغنوا به. النبي ذاته العظيم سيد الأولين والآخرين وقدوة الخلق أجمعين، قالوا هيا نستغيث برسول الله، قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، يدل على الله، يعظم الله، يوقر الله، فكل من دلك على الله فهو معظم لله موقر لله، أما من دلك على نفسه الخطيئة البائسة الحقيرة فهو يريد أن يأخذ مالك ويستمتع به ويبقيك على الجهالة والشرك والغباو. قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إن قال لك مالك سيذهب منك فقل له الذي جلبه سيحفظه. من الذي أتى بالغنم؟ والله. من الذي أتى بالبقر؟ والله. من أتى لي بهذه الأموال؟ والله. الذي جلبها هو الذي سيقوم بحفظها، وأنت لا تملك شيئا، انصرف عني فإنما أنت شيطان. يقول لك أنا حلمان ولا ده الحوار نفس، هو الحوار نفسه، لكن تحور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل العلم، فلا ينقاد لأحد إلا ببرهان من الكتاب والسنة. هذا التحرر أن تنعتق من عبودية المخلوق حتى تصير عبدا للخالق وحده لا شريك له. فالذل المخلوق نقص والذل الخالق شرف. عبادة المخلوق ذل وإعراض وعبادة الخالق شرف. قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقال بعبده ولم يقل برسوله، لأن العبودية شرف، والنبي كان عبدا قبل أن يكون رسولا، ولما ذكره في مقام الدعوة ذكره بالعبودية، ولما قام عبد الله يدعونا. قال تعالى في مقام البعث: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ولم يقل على رسولنا. في أشرف المقامات ذكره بوصف العبودية ولم يذكره بوصف الرسالة. ثم قال رحمه الله: وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يأمر عباده سبحانه وتعالى بابتقاء الرزق عنده وحده لا شريك له دون ما سواه، ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. الله أكبر. وهذا يدل على أن الأرزاق التي سبق الكلام عليها قبل قليل إنما تبتغى عند الله، لا تبتغى عند الرسل ولا عند الأنبياء ولا عند الصالحين، إنما تبتغى عند الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فليعلم كل مسلم بل كل مسلمة أن الأرزاق بيد الله وأن الأقوات بيد الله، لم يجعل ربنا عز وجل من حكمته ورحمته على هذه الأرزاق وعلى هذه الأقوات وكيلا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا، تكفل الله بها في قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. وقال: فابتقوا عند الله الرزق واعبدوه. والعبادة عطفها الله على ابتقاء الرزق، مع أن ابتقاء الرزق من إيش؟ من العبادة، فهذا من باب عطف العام على الخاص، لأن ابتغاء الرزق من جملة العبادة التي أمر الله بها في كتابه. قال العماد بن كثير: فابتغوا أي اطلبوا عند الله الرزق، عند الله لا عند غيره، لأن المالك له، لأنه هو المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. واشكروا له أي على ما أنعم عليكم. إليه ترجعون أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. ويا ويل من قدم على الله وقد تنكر له. يا ويل ثم يا ويل من أقبل على الله ومات وهو يشرك بالله شيئا. كان يدعو الصالحين ويطلب منهم الأرزاق ويبتغي عندهم الأرزاق، والله يناديه في كتابه: فابتقوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، ويتهددهم أنهم سيرجعون إليه، ثم يجازي كل منهم بما عمل. مع ذلك أعرضوا عن شرعه وبنوا قبورا وزينوها وأسرجوها واسألوها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات عياذا بالله. هؤلاء مصيرهم عظيم وأمرهم جسيم. اسمع إلى قول ربك فيهم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء. تأمل هذا التعبير القرآني البليغ، فكأنما خر من السماء. لو واحد قال لك وقع من الدور العاشر تقول سبحان الله، وحصل شنو تاني؟ وفي تاني خبر وانتهى خلاص. فكيف بمن خر من السماء؟ المشرك ده ربنا شبهه برجل خر من السماء على الأرض، ماذا يبقى منه؟ لا يبقى منه شيء. فكأنما خر من السماء ومش كده وبس، فتخطفه الطير. تقول والله هذا الأرض لا يستاهل الأرض، نحن ننتهي منه قبل الأرض. فنهشت هذه منه ونهشت هذه منه ونهشت هذه منه ونهشت هذا منه، وتداعوا عليه قبل أن يصل للأرض، مزقوه قطعا قطعا. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق لا يعلمه أحد، إما في قاع البحار أو في قاع الفلوات أو في مكان لا يعلم. هذا حال المشرك والعياذ بالله. كيف ربك يشنع على الشرك والناس يقعون فيه كالفراش؟ تقول لهم ربنا ما، ربنا قال ما عندهم الحاجة، يقول لك لا عند الله وعندهم، عند الله هم عندهم والله عنده. بس طيب نعتبر عندهم الله عنده وهم عندهم، أيهم أرغب إليك وأيهم تطمع فيه، ما عند الله أو ما عند خلقه؟ ما عند الله، لأن الذي عند خلقه إنما هو من الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ أن تدعو من يدعو الله أو أن تدعو الله مباشرة؟ مباشرة. ولذلك قال الله تعالى لنبيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. في كل الآيات يقول له فقل فقل فقل، لكن في دي شال فقل زاد، فإني قريب. لا تقول له ولا شيء، أنا قريب أقرب إليهم منك. فليسألوني وليدعونني وأنا أجيب دعواتهم. مسكين المشرك، مسكين. قال المصنف رحمه الله: وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبر أنه الضلال كثير والمنحرفون عن السبيل كثير والمخالفون للرسل كثير، لكن أضل هؤلاء هو من ذهب يدعو مع الله أحدا. يا الله يا فلان، ده قال ده أضل منه ما في، بل البهائم خير منه، لأن الله عز وجل قال: إن هم إلا كالأنعام. ثم أضرب فقال: بل هم أضل. إنسان إذا شبه بالبهيمة ما ترك في الشناعة عليه شيء. لو واحد قال لك الحمالة الراكبة دي أنت زيها، ما خلالك في الشتيمة شيء. إذا قال لك أنت أخذت منها ده خلاص. قال تعالى إن هم إلا كالأنعام, يعني الذين أشركوا بي مع خلقي فيدعونهم ويدعونني ويستغيثون بهم ويستغيثون بي ويحلفون بهم ويحلفون بي ويتوكلون عليهم ويتوكلون علي, هؤلاء كالأنعام التي خلقتها لا فرق بينهم وبين هذه الأنعام التي يشربون ألبانها ويأكلون لحومها. ثم أضرب عن ذلك فقال بل هم أضل, البهائم خير منا. لماذا هذا كله؟ لأنهم أعرضوا عن شرعه وتنكبوا الصراط المستقيم وفارقوا الطريق القويم الذي هو توحيد رب العالمين. فأقول لمن رزقه الله التوحيد أبشر بوعد الله واشكر الله على هذه النعمة, فكم من عقول مسخت وكم من بصائر طمست وكم من أعين عميت عن الحق, ورزقك الله فهما وبصيرة ونظرا صحيحا فأصبت الحق. ولولا لطف الله بك ما علمك ما لم تكن تعلم, وما أرشدك إلى توحيده, وعلمك أن الشرك وخيم وداء جسيم تحذر الأمة منه, كل هذا من فضل الله عليه. فاحمد الله واشكره على هذه النعمة. والله الإنسان حد ما يسمع عن الإشراك وعن أفعال المشركين يتأسف غاية الأسف, أن لو كان لهم عقول لأبصروا بها الحق, لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصل. قالوا راسنا ده كان وين يا لما نكون نطوف حول القبور, أين كانت عقولنا لما كان دعاة التوحيد يأتون إلينا ويبصروننا ويقولون لنا لا تدعوا هؤلاء فإن الله خلقكم لنفسه وأمركم أن تدعوه وحده, أين كانت عقولنا؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لكن يوم القيامة قص الله علينا قصص عجيبة. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربي الداعون والمدعوين, ناس الحقني واقفين بي أفزعني, وناس نادونا إذا قلت يا فلان آتيك بسرعة اشرب وغني ما عليك, عصاة يشرب الدكاي مع الصديق سديد الراي, يشرب الخمرة وعادي هم في الدرجة والرتبة في الجنة مع الصديق رضي الله عنه. عجيب انت قايل شنو باب السكة حديد تخش على كيفك, دي جنة وبحساب وتمحيص واختبار. الرسل يوم ذاك يقولون رب سلم سلم سلم, الرسل وهم أفضل خلق الله وصفة خلق الله يقولون رب سلم سلم, حتى إذا جاءوا إلى آدم قال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولا بعده, لم يغضب مثله قبل ولا بعد, اذهبوا إلى غير, فيأتون إلى نوح ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولا بعد, اذهبوا إلى فلان, فكل يخشى المسألة ويخشى عقوبة الله سبحانه وتعالى. في هذا اليوم لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا بعمله. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربي يرجع بعضهم إلى بعض القول, الزول اللي عنده عمل يكون ثابت يقول ربي سلم سلم سلم سلم, ويعلم أن الله سيسلمه لأنه وعده بذلك في كتابه وقد قرأه في الدنيا وعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرحمه بما معه من التوحيد والسنة ولزوم الطاعة. أهل السنة في ذلك اليوم هم أكثر الناس فرحا، سأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نحن ما نجزي نقول نحن من أهل الجنة، لا لا لا، لكن نرجو رحمة الله، نرجو رحمة الله، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، السادة والكبراء الذين أضلوا الخلق وأمروهم بعبادة غير الله، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. من غيظهم عليهم يقولون لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم صددتمون عن الحق لكنا مؤمنين موحدين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، في رغبتكم مجرمين، كما مجرمين انتوا جائرين ورانا ليه؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ألم يقل ربكم لكم ولنا جميعا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ما قرأتم هذا في الأعراف؟ الله قريناه يعني. لكن برضو مشينا وراكم. بل مك لا، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، انتم كما في رقبتكم مجرمين وضالين، بتبارون ليه؟ بتمشوا ورانا ليه؟ نحن معانا جنة معانا نار، ربنا قال لكم اتبعونا ولا قال لكم اتبعوا الكتاب والسنة؟ الرسول ما قال أمراني لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، في شيء ثالث كان ولا الكتاب والسنة؟ هاي الكتاب والسنة، وطبعا في جماعة جوكم وقال لكم الكتاب والسنة، واحد الله، تمسكوا بالله، الله هو النافع، الله هو الضار، قلت فيهم شنو؟ كنا نسخر منهم. دي ذات اعترف ودي الاعترف. قال الذين استضعفوا لأنه بطنهم ما بارد على ديه، قالوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ده اعتراض على قول أولئك لا، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، قالوا نحن معقول ضليناكم؟ نحن ما ضليناكم، انتوا في رغبتكم كنتم مجرمين وضليتوا رغبتكم انتوا. انا بديك لها بالدارجي حتى ينتفع الجميع. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، دي ما نسوا القصائد وما نسوا الاشعار التي كانت تزين الشرك، دي ما بطن مليانه. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. تنسيتوا القصائد اللي دعيتونا فيها للشرك؟ إذا قلت يا فلان آتيك بسرعتي، قال كذبت، يا هذا كيف تأتي بسرعتي وكيف إتيانك وأنت في الحفرة؟ أتكذب على الناس. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، الليل والنهار نحن شغالين معانا انتم، ونص الحلبة وربع الحلبة، وشفناك وانا حلمت وحلمت والشيخ وراني وكذا، ده كله عشان تاكلوا اموالنا بالباطل. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قال ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. كل من دعوته ورجوته من دون الله فهو عنك غافل إذا كان ميتا، وإذا كان حيا فإنه لا يسمعك. قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ده نفس المشهد ربنا ذكره في الآية التي أسلفناها إن شاء الله، وصل لهم وسلم على محمد. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. يبين الله تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه بقوله أإله مع الله. إذا كنتم تقرون أن الله عز وجل هو الذي يجيب دعوة المضطر وأنه لا يكشف السوء إلا هو، وأن آلهتكم هذه لا تغني عنكم شيئا، لا تملك لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف تتخذون الشفعاء مع الله؟ لأن هذا من اتخاذ هؤلاء الشفعاء آلهة مع الله، وهذا ظاهر لا إشكال فيه. قليلا ما تذكرون مما خولكم الله عز وجل عليه من النعم، لا تذكرون الله ولا تعتبرون بما في أيديكم من النعم هو الذي أمدكم بها وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فكيف تسألون غيره مما لا يملك ممن لا يملك لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال المصنف رحمه الله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. والحديث لا يخلو من مقال إلا لا يخلو من مقال، لكنه حسنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاستغاثة الكبرى، وحسنه أيضا جمع من أهل الحديث، وليس فيه ما يوجب ضعفه إلا عبد الله بن لهيعة القاضي المصري، وكان هذا الإمام وعبد الله بن لهيعة قاضي وكان يحدث من حفظه، لكن لما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه بعد احتراق كتبه فصار يخلط الحديث، لكن أقل أحواله أنه حسن الحديث، وبهذا يكون الحديث قد صح ولله الحمد. وفيه دليل على أن الكبير في العلم قد يقع منه خطأ، فهذا القائل هيا بنا نستغيث برسول الله أبو بكر وأخطأ والنبي رده إلى الصواب، فالإنسان مهما بلغ من العلم فإنه يغيب عليه من العلم شيء، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وبصره، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا بصر يتبصر. وين الأوراق؟ نعم، السائل يقول بعض الناس يعلق صور في الدكان والمتاجر لأشخاص يزعم أنهم صالحين لأجل البركة وزيادة الرزق، هذا لا يجوز أبدا، لأن الله عز وجل يقول فابتغوا عند الله الرزق، وإذا حرمك الله فمن سيعطيك؟ وإذا أعطاك الله من الذي سيمنعك؟ لو علقت 20 صورة وكتب الله لك ألا ترزق شيئا فسوف لا ترزق شيئا، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إخوان أن يجعل العبد بينه وبين الله بينه وبينه وصايا. ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما تسأل يا وإذا سألك عبادي عني، أنت بتدخل في الآية دي ولا بتدخل؟ أنت من عباد الله؟ إذا قال لك أنا ما أنا من عباد الله معلش يعلق صور على كيف، ما دام من عباد الله. وإذا سألك عبادي عني، دايرين له الرزق، دايرين بركة، دايرين الشغل يمشي والرزق يكتر، قال فإني قريب. الله يقول لك أنا قريب، تقول له لا للشيخ قريب، ده دليل على أنه لا عقل له ولا لب له. واحد يقول لك والله علقت صورة الشيخ والرزق مشي عليك كثير، هذا من استدراج الله لك. قال تعالى وسنستدرجهم من حيث لا يعلم. وقال واحد كان بيجي لقبر وبعدين أول ما يسألوه هؤلاء المشركين يا شيخنا ودينا وأنا ما لقيت عيانة وأنا ما لاقي شغل وكذا، مساكين ما قرأوا القرآن. ففي واحد يقول لهم نعم نعم نعم، خش القبة دينا عدة الشغل ذات الناس بيجيبوا القروش. نعم نعم نعم نعم نعم، والصوت ينخفض شيئا فشيئا، يقول لك سبحان الله حلت رحمة الله، والصوت جانا ظاهر وبعدين شوية شوية اختفى. طالب هو مؤجر من الشيخ ذات، ده بيدي 70 جنيه يمكن في كل دخلة، بيدي 70 من الإيراد الكلي. فيوم أيام واحد قال له ان ده الصوت ده أنا كان ما خاف الكذب من ناس الحلة دي، أنا قال لهم بقوب دريكم أوه ده ملك ينادي. قال لهم ملك شنو؟ تسمعت ليكم كلام ملك قبل ده؟ ده زول بيتكلم بلهجتنا ذاته، اللهجة ذاته لهجتنا. نعم دي بيقول على نفس النغمة حقتنا. قالوا يا زول نحنا إن جاتك مصيبة بعدين تشيلك براك. قال لهم تشيني أنا بس بفككم من الورطة دي. مشي هناك مشي هناك، ساعة ما الجماعة دي جو داك دي خاش وخلى لها من يخش، ونعم نعم نعم نعم، أول ما مرق كف قبض وخنق وقال لهم تعالوا ده الزول اللي قال نعم ذات والمضيعكم السنين دي كلها. ناس مساكين ما عنده زول بيهديون وبيرشدون لطريق الصواب. بعدين هؤلاء حتى الذين يعلمونهم هذا الشرك يقول لهم ما تسمعوا الجماعة ما تسمعوا. ونفس القضية تتكرر، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جماعة ديل بعدين بورطوكم ما تسمع لي بيسحروك. قال واحد من رؤساء المشركين منع جميع قريش أن تستمع لرسول الله، لكن روح محرقة ودار يسمع. طبعا هو مباشر كبير ودرجة كبيرة، فقال لهم زول يعتب عليهم. واحد تاني من قواد المشركين أيضا منع الناس وقال ما قالت هذا الرجل، وقال لهم ما في زول يجي بيجاي. والاثنين في نخل كده والرسول يقرأ وهم يسمعون قراءته في غاية التأثر منها، وكل منهم يقول هذا ليس بقول بشر إلا أن يكون هذا الذي يسمع قد سحر، هذا ما بقول بشر إلا أن يكون المستمع له قد سحر. فهم في اللحظة دي اتداقشوا بريسانه، داك عامل كده ويعمل كده، طقش داك. قال من أنت؟ قال أنت من أنت؟ أنا منو؟ قال أنت منو ذات؟ قال أنا فلان. قال من أنت؟ قال أنا فلان. قال ما الذي جاء بك؟ جابك شنين؟ استمع كلام الوهابي. قال أنت ما الذي جاء بك؟ قال فما كان عذرا لك كان عذرا لي، بس انت جابك جابني زاد. فقال نكتم امرنا ولا نظهر ذلك لقريش. نحن ناس عقدة وعمدة وناس كبار, ما نخلي الكلام ده يطلع بره, لكن نحن تورطنا, قلنا ما في زول يجي ونحن جينا, لكن تاني نعمل حسابنا. فقال: ألا نسمع له أنا وأنت دون قريش؟ فإن كان خيرا دللناهم عليه, وإن كان شرا وقينا أنفسنا منه ووقيناه. عمل اجتماع قالوا نحن نسمع. نحن طبعا وضعنا يختلف, نحن نسمع, نحن مناس قواد ونقيس الأمور ونحن نازع. فقال أحدهما, الآن نسيت اسمه, قال: أخشى إن سلبنا وسحرنا من يقوم بأمر قريش. نحن انسحرنا ورحنا فيها, وانت وانا رحنا, قريش اللي بيقرع منه. فقال الآخر وكان أقرب إلى الإسلام, قال: إن كان الذي سمعناه خيرا فلتأتي إليه قريش. قريش عندها شنو؟ ما تخش معانا, نحن ما القوات زادنا, ما دام نحن اقتنعنا إيه زادة تقتنع. فقال: ليس هذا لنا برأي. الشيطان بقى تالته, قالوا: لا لا, ده ما رأي حصيف, ونحن زعامتنا من فكا, ونحن رؤساء عشائر, وفي فك جايانا, وفي ارتباطات, وفي عربات, وفي أشياء, خلي الموضوع ده ونرجع. ورجعوا وكتموا أمرهم عن قريش. ودائما الباطل رغم أنه يحاط بشيء من القداسة إلا أنه سيكشف, ودعاة التوحيد يكشفون الباطل شيئا فشيئا, وسيكون لهم إن شاء الله يعني سينصلح الأمر, وتعود الأمة إن شاء الله إلى ما كانت عليه من التوحيد الخالص والاستقامة إن شاء الله. قال: هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ ما في حرج, إذا كان في الجهرية ما يقرأ, إذا كان في السرية يقرأ. كيف التعامل مع زوجة لا تلتزم بالحجاب الشرعي؟ ينصحها ويعلمها, يصبر عليها إن شاء الله. الحجاب طبعا هو لباس المسلمين يعني, لكن الناس يتنكروا لهم بسبب الفضائيات وبسبب الإعلام الفاسد الدخل بيوت المسلمين. يعني لما ترجع 15 سنة كان التوب موجود, يعني المرأة تلبس كما يقولون موضة قليلة, والناس بيقول لك البدي أصلا صايعة وديها هلا ما مربنها ما بتلبس التوب وكده. حس بقى الشاز التوب, موظفة في الحكومة لابسها بلا توب أبيض, أو مرأة خلاص بقت حبوبة تلبس التوب, لكن هي شابة ما تلبس التوب. ده الواقع الليلة. المرأة الإنسان إذا كان قبيل الرسم معاه المرأة بتلبس, المرأة بتلبس نهرة واحدة بيلبسها, إذا فك الرسم من البداية تاني ما بيلم فيه. أول ما يقال له يقول له: درسنا في المسجد والحجاب الإسلامي, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن. تقول له: هوي أقف خلاص, أنت الشغل بتاع الجامع دير تجيبه لنا هنا, تاني الجامع ده أنا ما بوديك له زاد. شوف الراجل ده بالله المسخر يا أخي, نحن نعرف الدين, وأبوي كان ذاته شيخ خلوة وكده, شيخ خلوة أنت كان بيجيت زين شخلوة بتاع شنو ده كله التسلط بتاع النساء الموجود على الرجال الليلة. وربنا قال يعني في قوامة الرجل على المرأة: الرجال قوامون على النساء. ليه بس؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. كيس الخضار ده انت جايبه ساكت, النفقة دي بتجعل ليك القوامة على المرأة. واحد من الصحابة وجد امرأته خلف الباب في فناء دارها, وانت شوفوا الحالة دي وقارنوا الليلة بالأمس عشان تكون المقارنة صحيحة. فقال: ما الذي أخرجك من مخدعك؟ كانت عروس. قال لها: المركك من الأوضة شنو؟ والطنو المركك منها شنو؟ هذه القصة حفظتها كتب السنة وكتب السير والأخبار عشان تورين المجتمع اللي كان عايش فيه الصحابة وكيف رباهم النبي على الطهر والعفاف والنقاء. وده الدين وده الخلق ودي العفة ودي الرجالة. ما بيعرف الرجالة دي الرجالة عديد. قال ما الذي أخرجك في محاسبة زي دي؟ أي واحد فيكم يسأل نفسه قاعد يحاسب ناس بيته بهذه الصورة التي حاسب فيها هذا الصحابي أهل بيتي؟ قال لي المرقك شنو؟ المرقك من غرفتك للحوش. أنا أقول لك الحوش خليه. قل لي المرقك الشارع شنو؟ عشان نحن ننزل معاك على المستوى بتاع الزمن ده. خلي الحوش. كونك تحاسب لي المرأة مرقت في الحوش يمكن يشوفها زول من عمارة ويشوفها كده بفستان النوم أو يشوفها بلباس قصير ويطلع على عورتك من خلفك، ده خليه، ده مستوى انت ما بتصله، كلنا ما بنصله. كده نشوف موضوع الحوش ده خلي اطلع برا. في زول قال لي مرته المرقك شنو من البيت؟ ومن الذي أذن لك في أن تذهبي إلى هذا المكان؟ بس عشان بس أفرض مرقت لمباح، اشترت لها حاجة من السوق ولابسة بعفاف وتطهر وعفة وكده ولابسة الحجاب، عشان الإنسان يثبت قوامته على المرأة يحاسبها، يقول لها مرقت ليه؟ تقول له يا راجل أنا مركت بحجابي ومستترة ومتعففة ولا متعطرة ولا زاحمت مع الرجال، وداني خاني خالي بالعربية ومشيت السوق واشتريت الملابس دي وجيت راجع. يقول له ما عندنا إشكال في المرقة. ألا اداك إذن منه؟ تقول له يعني ما أمرق إلا بإذنك؟ أي ما تمرق إلا بإذنك. يا سلام عليك، ده تعلمت إيه في الجامع؟ خلاص من الليلة نقلب الصفحة، صفحة جديدة. تاني ما بسوي حاجة إلا بإذنك. ده أدى نفس الوضعية المفروض هو يكون فيها. أما يترك الحبل على القارب ما شوين يا راجل، أمسك الشفة، أمسك الشفة، صاحبتها تقول لا يا أخي ما تتكلم مع الراجل ده، أبو أولادك بالراحة شوية. تقول لو ما ضفرناهم كده ما بيبقوا في يدنا، ما بيبقوا في يدنا، احنا لابد نديهم كلام زي المراكيب عشان يمشوا صح. فالقوامة صارت في أيدي النساء، ولذلك فسدت أحوال المسلمين، نكست أعلامهم وسفكت دماؤهم وسلبت أعراضهم وسلبت ديارهم. والمسجد الأقصى في أيدي اليهود، السبب أننا تخلينا عن ديننا وعن آدابنا وعن أحكام ديننا شيئا فشيئا حتى تسلط علينا الكفار. وبالله التوفيق والسلام عليكم.